بدأنا أمس بالمقدمة التي ذكرناها، وآخر شيء فيها موازنة بين النحو والصرف. نريد أن نعرف الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. أولا، النحو يدرس أحكام أواخر الكلمات كما عرفنا أمس. النحو ليس له علاقة إلا بحكم الحرف الأخير من الكلمة، تمام؟ أما الصرف فهو يدرس بنية الكلمات وطريقة صياغتها كما قلنا أمس. تعرف فيه كيف تبني الكلمة، كيف تصنع الكلمة، خلاص؟ النحو يدرس الكلمات في حال تركيبها. يجب أن تكون الكلمة في جملة حتى أحكم عليها. لا أستطيع أن أقول هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة إلا إذا كانت في تركيب. أما الصرف فلا يحتاج إلى تركيب، فهو يدرس الكلمات في حال إفرادها، يعني والكلمة مفردة بدون جملة. النحو يدرس الكلمات من ناحية الإعراب والبناء، هل هي معربة أم مبنية؟ معنى معربة يعني هل الحركة التي في آخرها تتغير أم لا تتغير؟ إن كانت تتغير فهل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة أم مجزومة وهكذا. فالنحو يدرس الكلمات من ناحية الإعراب والبناء، الصرف يدرسها من نواحي أخرى. الإعراب والبناء هذا خاص بالنحو، الصرف يدرس الكلمات من نواحي أخرى. مثل ماذا؟ كالتجرد والزيادة، هل الكلمة مجردة أم مزيدة؟ كالجمود والاشتقاق كما قلنا أمس، كالإعلال والإبدال، الصحة والاعتلال، الذكر والحذف، إلى آخر هذه الأشياء الدروس الصرفية التي سنعرفها إن شاء الله. النحو يدرس كل الكلمات، كل الكلمات تدرس في النحو، الأسماء كلها والأفعال كلها والحروف كلها تدرس في النحو. أما الصرف فلا يدرس إلا الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط، تمام؟ تمام. بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من المقدمة. الشيء الثاني بعد المقدمة موضوع الكتاب. ثانيا، انتبه معي، موضوع الكتاب. موضوع الكتاب قسمناه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه الدروس الصرفية المشتركة بين الأسماء والأفعال. أول الدروس المشتركة ماذا؟ ها؟ التجرد والزيادة. التجرد والزيادة هذا من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال. نبدأ بالأسماء، تمام؟ الأسماء. يقولون الاسم نوعان، الاسم نوعان، الأول مجرد والثاني مزيد. ما معنى هذا وهذا؟ انتبه معي، هذا تحت هذا وهذا تحت هذا. المجرد هو الذي كل حروفه أصلية، ليس فيها زيادة. المجرد كل حروفه أصلية، كلمة أسد، كلمة قلم، كلمة بيت، كلمة حجر، كلمة حسن، هذه أسماء مجردة أم لا؟ كيف عرفنا؟ ليس فيها حروف زائدة. سنعرف بعد قليل ما هي الحروف الزائدة، تمام؟ أعطيك فائدة من الآن ستحتاجها. الحروف الأصلية لأي كلمة لا تقل عن ثلاثة. إذا وجدت كلمة فيها ثلاثة حروف فهذه الحروف أصلية. تمام؟ أنتم معي أم لا؟ تمام. فالمجرد هو الذي كل حروفه أصلية ليس فيها زيادة كما رأينا. النوع الثاني المزيد هو الذي فيه حروف زائدة مع الحروف الأصلية. كلمة كتاب مثلا، الألف زائدة أم لا؟ لأن الأصل كاتب. تمام؟ كلمة محمود الميم الأولى والواو زائدتان لأن الأصل حمد أو حمد، أليس كذلك؟ كلمة رجال فيها زيادة أم لا؟ وهو ماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ الأصل رجل. واضح يا إخواني؟ فالاسم المجرد كل حروفه أصلية، والاسم المزيد ها فيه حرف فيه حروف زائدة مع الحروف الأصلية. طيب نحن نقول المزيد فيه حروف زائدة، ما هي الحروف التي كان العرب يزيدون منها؟ انتبه معي مرة أخرى، نحن نقول المجرد ليس فيه حروف زائدة، والمزيد فيه حروف زائدة مع الحروف الأصلية. السؤال الآن ما هي الحروف التي يمكن أن تكون زائدة؟ انتبه معي. الحروف نوعاء، حروف تكون زائدة وتكون أصلية حسب الكلمة. النوع الثاني حروف أصلية دائمة. انتبه معي، الحروف نوعاء، حروف تكون أصلية دائمة إذا وجدت حرفا منها فهو أصلي ليس زائد. تمام؟ أما النوع الثاني فهي حروف قد تكون أصلية وقد تكون حسب الكلمة كما سنرى الآن. ما هي الحروف التي تكون زائدة وتكون أصلية؟ هذه الحروف هي سألتمونيها أو هناء وتسليم. الحروف التي تكون أصلية وتكون زائدة جمعها العلماء في هذه الكلمة أو هذه الكلمة. خذ الكلمة السهلة بالنسبة لك، يعني السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. هذه الحروف قد تكون أصلية. تمام؟ يعني عندما أقول مثلا كلمة حسن، هنا السين والنون أصلية أم زائدة؟ أصلية. أصلية، مستحيل تكون زائدة، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ طيب عندما أقول مثلا استغفار، أو نكتب، انظر إلى السين هنا وإلى النون هنا. نحن قلنا السين والنون هنا الحرفان أصليان، طيب هنا السين أصلية؟ لماذا أصل غفارة هذه زائدة؟ تمام؟ طيب هنا النون أصلية؟ لا، الأصل كتابة. إذن هذه الحروف قد تكون أصلية وقد تكون زائدة حسب الكلمة. خلاص؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني أصلية دائما، ما هي؟ الحروف الباقية. الحروف الباقية بعد هذه أصلية دائمة. يعني ماذا؟ الباء والحاء والخاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف. تمام؟ ها بقي شيء؟ ها المهم ما بقي من هذه الحروف فهو أصلي دائم. يعني إذا وجدت باء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين زاي شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين، إذا وجدت حرفا من هذه الحروف في كلمة فهو أصلي. تمام يا إخواني؟ بعد هذا أقول وحروف الزيادة هي ها كما قلنا الآن سألتمونيها. أسأل أحدكم ما معنى حروف الزيادة؟ هل معنى حروف الزيادة معنى أن هذه حروف الزيادة أنني إذا وجدت حرفا منها أقول هذا زائد مباشرة؟ لا. ما معنى أنها حروف الزيادة؟ معنى ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يزيدوا حروفا على الحروف الأصلية للكلمة يزيدون من هذه فقط ولا يزيدون من هذه. واضح الكلام؟ ليس معنى هذا أنها دائما زائدة كما يظن بعض الناس وكما رأينا الآن، نحن واضح الآن بالمثال. خلاص نقول ومعنى هذا أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يزيدوا حروفا على الحروف الأصلية للكلمة يزيدونها من هذه الحروف فقط. انتبه معي، قلت المزيد فيه حروف زائدة. انتبه معي يا إخواني، المزيد فيه حروف زائدة. طيب ما هي الحروف التي يمكن أن تكون زائدة؟ هي هذه، ليست دائما زائدة لكن يمكن أن تكون زائدة. ما معنى زائدة؟ قلت معنى هذا أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يزيدوا حروفا على الحروف الأصلية يزيدون من هذه الحروف فقط. واضح؟ تمام يا إخواني؟ تمام. فهمنا الآن مجرد ومزيد؟ نعم. ولماذا اختاروا هذه الحروف يعني؟ الله هم أحرار يعني. لا أستطيع أن أقول لهم شيء. نحن العرب هذا شيء توقيفي، لا يسألون عما يفعلون في لغتهم أقصد يعني. تمام؟ إن أردت يعني أن تعرف عليك أن تتصل بسيبويه أو بأحدهم لتسأله، لكن لا تسألني. انتبه معي، المجرد حروفه كلها أصلية والمزيد فيه زيادة. طيب أنا أريد أن أعرف كيف أعرف أن الحرف زائد أم أصلي؟ أنتم معي أم لا؟ كيف أعرف هذا الحرف يعني مثلا هنا؟ كيف عرفت يا أستاذ أن النون زائدة؟ كاتب الماضي على الأصل. اصبر علي، أنا أسأل لأنبهكم يعني لأشدكم وسأجيب إن شاء الله. تمام؟ كيف عرفنا أن السين هنا زائدة؟ أنتم معي أم لا؟ كيف أعرف هذا الحرف زائد أم أصلي؟ سنعرف هذا بعد التدريب. لمعرفة الحروف الأصلية والحروف الزائدة حتى يسهل الأمر عليك. ها؟ هناك طرق لمعرفة الحروف الأصلية والحروف الزائدة، ومنها انتبه معي. نحن مثلا هنا في كلمة حسن قلنا السين والنون أصليتان. طيب في استغفار السين زائدة، نكتب النون زائدة، كيف نفرق؟ هل هناك طرق لمعرفة هذا أصلي أو زائد؟ قلت هناك طرق لمعرفة الحروف الأصلية والحروف الزائدة، ومنها أول طريقة الرجوع إلى المصدر، الرجوع إلى المصدر. عندي مثلا كلمة ضارب وكلمة مضروب وكلمة مثلا ضراب، الألف زائدة، تمام، الميم والواو زائدتان، أليس كذلك؟ الألف زائدة ويوجد راء هنا مكررة شبه زائد، يعني سمى بشبه الزائد. كيف عرفت ذلك؟ عن طريق ماذا؟ المصدر. ما المصدر؟ ضرب. واضح الكلام؟ ها؟ ترجع إلى كتب اللغة وسنعرف المصادر إن شاء الله. أخونا إسرافيل من داغستان. تمام؟ هذه طريقة من الطرق. طبعا بالنسبة للمصادر لنا درس في النهاية، أو نحن جعلنا يعني الخاتمة مستقلة للمصادر، نتعرف على مصادر الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية، ونعرف كيف تصاغ وكيف يتعرف عليه. تمام، هذه طريقة من الطرق. طريقة أخرى إذا لم تصلح هذه، يعني أنا أقول أن هذه طرق قد تصلح واحدة ولا تصلح الأخرى، فأنت تجرب، يعني ليست كل طريقة تصلح مع كل كلمة، ليست كل طريقة تصلح مع كل كلمة، خلاص؟ الطريقة الثانية الرجوع إلى الفعل الماضي. أيضا في هذه الأمثلة لو رجعت إلى الفعل الماضي ستجده ماذا؟ ضرب، أليس كذلك؟ كالأمثلة السابقة، لو رجعت ستجد الفعل ضرب. هذه طريقة ثانية من هذه الطرق، الرجوع إلى المفرد في كلمة رجال مثلا، وفي أسود الألف زيادة هنا والواو زيادة هنا، ما الدليل؟ ارجع للمفرد، رجل للمفرد أسد، هذه طريقة، لأن المفرد هو الأصل والمثنى والجمع فرع، خلاص. من هذه الطرق أيضا النظر في الكلمات التي تتفق مع الكلمة في المعنى. انتبه معي، ما معنى هذا؟ عندي مثلا، انتبه معي، عندي كلمة مضروب مثلا، أريد أن أعرف ما الحروف الزائدة. عرفنا طريقة وهنا طريقة، من الطرق أيضا أن أنظر إلى الكلمات التي مثل مضروب في المعنى. عندي مثلا ضرب، أليس كذلك؟ يضرب، أنتم معي أم لا؟ اضرب، ضارب، ضر، ضراب، مضرب. انظر في الكلمات التي تشترك مع هذه الكلمة في المعنى، ثم ماذا؟ ثم انظر إلى الحروف التي تتكرر دائما، الحروف التي تبقى في كل كلمة، لا لا لا تسقط، لا تحذف، هذه الأصلية. أما التي تكون موجودة أحيانا وتحذف أحيانا هذه ليست، فأما الزبد فيذهب جفاء، تمام؟ الزائد يذهب ولكن الأصلي يبقى. فانظر إلى الذي يتكرر، الضاد والراء والباء دائما تتكرر، أليس كذلك؟ لو كانت الميم أصلية لبقيت هنا وهنا وهنا وهنا، لو كانت الواو أصلية لكانت موجودة هنا وهنا وهكذا، أليس كذلك؟ إذا نقول هنا فالحروف التي تتكرر في كل كلمة ها هي الأصلية، وأما الأخرى فهي ماذا؟ زائدة. الذي يتكرر الضاد والراء والباء، خلاص هذه الأصل. واضح يا إخواني؟ هذه بعض الطرق التي من خلالها تستطيع أن تعرف الأصلية والزائدة من الحروف التي قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. خلاص؟ اكتبوا هذا أيضا. عرفنا حروف الزيادة، عرفنا الطرق التي بها نعرف الزيادة. بعد هذا المجرد له أنواع. احنا قلنا المجرد الحروف كلها أصلية له أنواع، وكذلك المزيد له أنواع أيضا، أليس كذلك؟ تعرفون هذا أم لا؟ إذا كنتم تعرفون فلا حاجة إلى الدرس. فنقول هنا أنواع المجرد والمزيد، نحن نقصد في الأسماء يعني، لأننا ما زلنا مع الأسماء. أنواع المجرد والمزيد هذا في ماذا؟ في الأسماء ليس في الأفعال، نحن ما انتقلنا إلى الأفعال إلى الآن، تمام؟ نبدأ. أنواع المجرد نوعان، المجرد نوعان، ثلاثي ورباعي. مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، نحن قلنا مجرد يعني الحروف كلها أصلية، يعني مجرد ثلاثي يعني فيه ثلاثة حروف وكلها أصلية، ورباعي الأربعة أيضا أصلية، تمام؟ مجرد ثلاثي أصوله ثلاثة، أسد، حسن، قلم، هكذا. مجرد رباعي يعني أصوله كم؟ أربعة، مثال أرنب، جعفر، تعرفون سمسم؟ سمسم نوع من النبات له، سننزل إن شاء الله، يخرج حبوبا، ليس حبوبا، لا تفكر، أسود؟ لا ليس أسود، أبيض، يوضع على الخبز، تعرفون الخبز الفينو؟ يضعون عليه أحيانا، هذا هو السمسم، تمام؟ ما زلنا مع المجرد من الأسماء، تمام؟ أنواع المجرد والمزيد، ما زلنا مع المجرد والمزيد من الأسماء، ما انتقلنا إلى الأفعال، تمام؟ أنواع المجرد والمزيد، أولا أنواع المجرد من الأسماء، المجرد من الأسماء ثلاثة أنواع، أنا قلت في البداية نوعان، لا هذا في الأفعال يعني سيأتي، في الأسماء المجرد ثلاثة أنواع، مجرد ثلاثي، مجرد رباعي، مجرد خماسي. ثلاثي أصوله ثلاثة ولا يوجد زيادة طبعا، رباعي أصوله أربعة، خماسي أصوله خمسة. مثال للخماسي جحمرش، جحمرش يعني بمعنى امرأة عجوز، تمام؟ امرأة عجوز. سفرجل هذا نوع من الفاكهة، تمام؟ المهم سفرجل نوع من الفاكهة، زبرجد نوع من الأحجار، تعرفون الأحجار؟ أحجار الغالية، خلاص؟ فالمجرد إما ثلاثي، المجرد من الأسماء، يعني ما زلنا مع الأسماء، المجرد والمزيد من الأسماء، المجرد من الأسماء إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، قلت هنا لا تقل الحروف الأصلية للمجرد أقصد من الأسماء عن 3 ولا تزيد عن 5، يعني لا يوجد مجرد ثنائي ولا مجرد سداسي. طيب ماذا نفعل في أب وأخ ودم ويد؟ هذه أسماء على حرفين فقط. قلت وإذا وجد اسم، إذا وجدت اسما حروفه أقل من 3 فاعلم أنه قد حذف منه شيء. خلاص، هنا في أب حذف، يوجد واو لكن محذوفة للتخفيف، أصل أب أبو بدليل المثنى نقول أبواني، تمام. وكذلك أخ أصلها أخون بدليل المثنى نقول أخواني لا نقول أخاني، تمام. دم أيضا يوجد واو محذوفة بدليل أننا عند النسب نقول دموي دموي، تمام. يد أيضا توجد واو محذوفة ونقول عند النسب يدوي، أعمال يدوية. واضح إخواني؟ فهمتم هذا؟ تمام. هذا المجرد. ذلك المزيد، المزيد 3 أنواع أيضا. انتبه معي، ثلاثي، مزيد، رباعي، مزيد، خماسي، مزيد. نحن قلنا المزيد هو زيادة على المجرد، أليس كذلك؟ يعني حروف أصل، حروف زائدة مع الحروف الأصلية. المجرد 3 أنواع، ثلاثي ورباعي وخماسي. المزيد أيضا 3، يعني ممكن الأصول تكون 3 وتوجد حروف زيادة، أو الأصول 4 وتوجد حروف، أو الأصول 5 وتوجد حروف. أنتم معي أم لا؟ المزيد هو مزيد على المجرد، أليس كذلك؟ يعني حروف زيادة مع الحروف الأصلية. طيب الحروف الأصلية قد تكون 3، قد تكون 4، قد تكون 5. إذن المزيد ممكن ثلاثي مزيد، يعني أصوله 3 ها ومعها ماذا؟ زيادة، أليس كذلك؟ رباعي مزيد، يعني أصوله 4 ومعها ماذا؟ خماسي مزيد أصوله 5 ومعها زيادة. طيب نبدأ بالنوع الأول، الثلاثي المزيد كم نوع؟ يعني إذا كانت الأصول 3 كم حرفا يمكن أن يزاد؟ ممكن أزيد حرف على 3 فيكون الكل 4، ممكن أزيد حرفين على 3 فيكون الكل 5، ممكن أزيد 3 على 3 فيكون الكل، ممكن أزيد 4 على 3 فيكون الكل 7، لا يوجد أكثر. يعني الاسم مع الزيادة لا يزيد عن 7 أحرف، تمام. فنقول هنا الثلاثي المزيد 4 أنواع بحرف، يعني مزيد بحرف وبحرفين وبثلاثة وبكم؟ ها؟ بأربعة. مزيد بحرف كمثل كتاب، تمام؟ ثلاثي مزيد بحرف، انتبه معي، كتابة نترك وقت. ثلاثي مزيد بحرف يعني الأصول 3 ومعها زيادة، 1 زيادة. كذلك كلمة أسود، رجال، ها ها حمار، يكفي أسود لا نريد حمير، تمام. خلاص الأصول 3 ويوجد 1 زيادة بحرفين. جزاك الله خير، شكرا. محمود، تمام. نعم لا، أقلام الأصول 3 ويوجد كم زيادة؟ فالكل خمسة بثلاثة. مثال ماذا؟ ها لا حول ولا قوة إلا بالله. انتظار، أليس كذلك؟ انتظار. انظر الأصول ثلاثة، ما هي الأصول؟ النون والضاء والراء، ويوجد كم زيادة؟ ثلاثة، الهمزة والتاء والألف، أليس كذلك؟ أنتم ما يملأ يا إخواني، تمام. كذلك كلمة لا هذه خمسة فقط. كذلك مثلا انتصار، الأصل نصر ويوجد ثلاثة زيادة بأربعة أحرف، كمثل استغفار، استخراج، لا نريد استسلاما نريد شجاعة، تمام. استغفار واستخراج، الأصل غفر ثلاثي ويوجد كم زيادة؟ أربعة زيادة، فتصل الكلمة ها إلى سبعة أحرف، خلاص تمام. طيب هذا الثلاثي المزيد أربعة أنواع. طيب الرباعي المزيد كم نوع بسرعة؟ ثلاثة. نحن قلنا تصل الكلمة إلى سبعة فقط، خلاص. نقول الرباعي المزيد ثلاثة أنواع بحرف بحرفي بثلاث. مزيد بحرف كمثل أرانب وثعالب، المفرد أرنب وثعلب، هذه أربعة أصلية ويوجد واحد زيادة، تمام ها تمام. بحرفين كمثل متزلزل ومتدحرج. متزلزل الأصول زلزلة، ومتدحرج الأصول دحرجة، وهذا كما سيأتي في الأفعال مجرد رباعي، فهذا اسم فاعل، يوجد حرفان زيادة، تمام. بثلاثة كمثل اطمئنان واقشعرار. اطمئنان الأصول أربعة، طمأنا ويوجد ثلاثة زيادة. اقشعرار الأصول قشعرا، هنا الأصول هذه حتى نحدد الأصول، تمام. الأصول أربعة، طمأنا قشعرا، والباقي زيادة ثلاثة زيادة، واضح يا إخواني؟ تمام. بقي لنا ها خماسي المزيد كم نوع؟ لا يوجد إلا نوع واحد، المفروض يعني يكون نوعا، لكن لا يوجد إلا واحد فقط في اللغة، الخماسي المزيد لا يوجد منه إلا نوع واحد، وهو المزيد بحرف. خماسي مزيد بحرف، يعني الأصول خمسة وجد واحد فقط زيادة، كمثل سلسبيل، عندليب، زنجبيل، وهكذا. إوعى وعلى، هذا على وزنه ها؟ إوعى وعلى، يوجد شيء اسمه إوعى وعلى؟ استوعى افعى وعلى. نعم، ماذا تريد من افعى وعلى؟ هذا فعل يا رجل، افعى وعلى فعل كمثل اخشوشنا واعشوشب، سيأتي هذا في الآن ها؟ طيب سيأتي إن شاء الله، عليك بالصبر. انتبه معي، الخماسي المزيد لا يوجد منه إلا نوع واحد، وهو المزيد بحرف، الحرف الزائد هو الياء في الكل، تمام؟ والحروف الخمسة الأخرى أصلية. واضح يا إخواني؟ ها؟ عرفنا أقسام المجرد وأقسام المزيد من ماذا؟ من الأسماء. لم نأتي إلى الأفعال. نقول هنا لا يزيد الاسم عن، لا يزيد الاسم المزيد، لا يزيد يعني مزيد يعني، لا يزيد الاسم بحروف الزيادة عن سبعة أحرف، تمام؟ الاسم المزيد لا يزيد بحروف الزيادة عن سبعة، آخر شيء سبعة في الأسماء. واضح؟ طيب بالنسبة للمجرد، نحن قلنا المجرد ثلاثة أنواع، ثلاثي ورباعي وخماسي. ما الأكثر؟ الثلاثي الأكثر في الأمثلة وكلمات في اللغة، ثلاثي أم الرباعي أم الخماسي؟ ثلاثي ثم الرباعي. فلذلك يقولون، وهذا يعني استنبط من الكتب ومن الكلمات، كلما قلت الأصول، كلما قلت الأصول كثرت الأمثلة. يعني المجرد الثلاثي كثير جدا في الأسماء، قلم وحجر وقلب وأذن وعين و و و، وكلما تزيد الأصول تقل الكلمات، لا تجد أمثلة كثيرة. يعني المجرد الرباعي قليل جدا، أرنب وجعفر وسمسم وفلفل وماذا؟ تقف خلاص، لا تجد شيئا آخر. طيب المجرد الخماسي قليل جدا جدا، جحمرش، سفرجل، زبرجل وماذا؟ خلاص يعني الدلالة عنه قليل يعني. واضح؟ فيقولون كلما قلت الأصول، الحروف الأصلية قليلة، تكثر الأمثلة، وكلما تزيد الأصول تقل الأمثلة. واضح هذا الكلام؟ انتهينا من المجرد والمزيد من الأسماء، بقي لنا الأفعال، لأن هذا من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال. اكتبوا هذا الكلام.